أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول ربنا جل جلاله في صفة كتابه العظيم، في صفة القرآن الكريم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كتابنا الكتاب الذي يكتبه وينسخه الملائكة المكلفون، هؤلاء الكافرون الذين يأتون ليوم القيامة وهم منكرون بالبعث، منكرون بالنشر، منكرون بالحساب والعقاب. يقول الله لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا، هذا الكتاب المكلف بكتابته وسجيله الملكان المكلفان عن اليمين وعن الشمال، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وهو لا ينطق إلا بالحق، أي لا يكتب إلا الحق ولا ينقل منه إلا الحق، وكأنه بذلك ينطق. وما النطق إلا أداء المعاني المرادة، وهذه المعاني التي يؤديها النطق تؤديها الكتابة، تؤديها الكتب التي تكتبها الملائكة في أعمال الناس حسناتها وسيئاتها. هذا كتاب ما ينطق عليكم بالحق أيها الناس مؤمنين وكافرين، فلا يكتب الكتاب ولا ينسخ في الكتاب ولا يسجل في الكتاب إلا الصدق والحق الذي لا مين فيه ولا ريب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول ربنا جل جلاله: إنا كنا وأنتم في دار الدنيا نستنسخ ما كنتم تعملون. نكلف الملكين بنسخ وكتابة ما تعملون من خير أو شر، ولكن ليس مع الكفر خير وليس مع الشرك حسنات، إن هو إلا شرك. وما زاد عليه إن كان حسنة بأن كان صدقة أو خدمة لإنسان فهي لا تزيد ولا تنقص، لأنها كانت بلانية صالحة كان لا يراد بها وجه الله، لأن الكافر لا يعرف لله، لا يعرف لله وقارا ولا مقاما ولا إيمانا ولا توحيدا. إنا كنا نستنكر. فسر قوم من محققين مفسرين فقالوا: النسخ لا يكون إلا من كتاب إلى كتاب، إلا من نقل لنقل. ومعنى ذلك أن الإنسان أعماله مدونة في الديوان في الملأ الأعلى في اللوح المحفوظ، ما عمل وما سيعمل وإلى يوم القيامة، أشقي هو أو سعيد. ومع ذلك نكلف الملكان بكتابة أعمال ونسقيها منهما، فإذا وافق ما كتبه ما وجد فذاك، على أنه دائما وافر، لأن الحسب الكتب المكلفون بكتابة الأعمال هم قوم معصومون ملائكة مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تتصور منهم مخالفة ولا تبديل ولا تغيير فيما ينسبونه من اللوح المحفوظ إلى كتبهم. فقد قيل كذلك: يعرض ما كتبه الملكان على ما كان في اللوح المحفوظ، فما كان فيه من مباح لا حسنة ولا سيئة يعتبر لغوا فلا يسجل ولا يكتب ويلغى، لأنه لا تنشأ عنه حسنة ولا تنشأ عنه سيئة، فهو لذلك لا حاجة إلى كتابه ولا كتابته. هذا كتابنا يقال له يوم القيامة: هذا كتاب الله الذي أمر به الله. الحفظة الكتاب من الملائكة ليدونوا فيه أعمال الإنسان منذ يبلغ إلى أن يتوفى، وهو ينطق عليكم بالحق لا يكذب ولا يزيد ولا ينقص، ينطق عليكم بالعدل ينقل العدل ويسجل الحق ولا يقول إلا ذلك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب فيه نسخ وكتابة جميع ما كان يعمل الإنسان ابن آدم وحواء في حال دنيا من حسنات أو سيئات، فلا مجال إلى النكران ولا مجال إلى الفرار ولا مجال إلى التخوف من الزيادة أو النقصان. لا ظن اليوم لتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. أي هذا الكتاب هو على شعبتين: شعبة لكتابة أعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وشعبة للذين كفروا ولم يعملوا صالحا يوما. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله لسانا وأيقنوا جنانا وعملوا حواسا، فهم لم يكتفوا بلا إله إلا الله وحده، ولكنهم مع كلمة التوحيد فعلوا الخيرات والحسنات والصالحات. فما الصالحات إلا القيام بالأركان الخمسة: الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة، حج بيت الله الحرام، وترك المنكرات ما ظهر منها وما بطن. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، والرحمة الجنة. ففي حديث مسلم في الصحيح: إن جنتي رحمتي أجازي بها من أشاء، أرحم بها من أشاء. الرحمة كانت رحمة برضا الله فمؤداها الجنة، وكانت الجنة فلا تكون جنة إلا يتبقتها رحمة، فالمعنى واحد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك الفوز المبين. ذلك هو الفوز الظاهر البين، ذلك هو النصر الواضح، ذلك هو النجاح الكامل. أن يقبل الله من عبده إيمانا وعمله الصالح، وأن تسجل ملائكته وأن تبشر ملائكته ذلك في الكتاب مستنسخا عن اللوح المحفوظ. من وجد ذلك فقد فاز فوزا عظيما ونصر نصرا مبينا وآب بالجنة وآب بالرحمة والرضا. وذاك مما استنسخه ملائكة الله في الكتب التي أمروا باستنساخها. هذا حال المؤمنين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي استكبرتم وكنتم قوما مجرمين. هذا حال المؤمنين. أما حال الكافرين فيقال لهم أن أفلم تكن مستفهمون استفهاما توبيخيا تحقيريا. يقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آيات كتابي ودلائل وحدانيتي وبراهين قدرتي. أفلم يكن علماؤكم يتلونها عليكم أفلم تسمعوها من المؤمنين أفلم تتلوها في كتاب الله أين كنتم إذ ذاك وآيات الله تتلى عليكم تقرع آذانكم وتعلمكم دين ربكم وعبادكم كانت الحالة استكبرتم وكنتم قوما مجرمين. استكبرتم على الإيمان وتعاليتم على الأنبياء وطرحتم العلماء ولم تسمعوا ما وجب عليكم صنعه من الإيمان بالله والإيمان برسله والعمل بكتابه. هذا الله يقول لنا هذا ونحن لا نزال في دار الدنيا لنتعظ لنخاف ونهاب لنجعل ذلك نذيرا لعلنا نعود إليه لعلنا نخاف مما خوفنا منه. ومع ذلك يأتي أكثر الناس يوم القيامة وقد كفروا بربهم وأشركوا في وحدانيته وكفروا بقدرته وكذبوا أنبياءه ولم يعملوا بما سمعوه من آياته. فتكون حجة الله البالغة عليهم. والذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم استكبرتم وكنتم قوما مجرمين. والإجرام هنا أعلاه وأقصاه وهو الكفر والشرك بالله. استكبرتم عن الإيمان فكنتم مشركين كفرة بالله وثنيين. قال تعالى وإذا قيل إن وعد الله وإذا قيل إن وعد الله حق الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما ندري ما الساعة إن ظننا إلا ظننا وما نحن مستيقنين. وإذا قيل إن وعد الله حق إذا قال المؤمنون إذا قال المسلمون إن وعد الله بيوم القيامة بيوم البعث بيوم الحساب بيوم العرض على الله. وإذا قيل قال المؤمنون وقال المسلمون وقال المتقون. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها يوم القيامة يوم البعث يوم لا ريب فيه ولا شك هو آت لا محالة لتعرض أعمال الناس أعمال الخلق على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا قيل لكم ذلك وسمعتم ذلك إذا بكم تجيبون ما ندري ما الساعة تتكلمون بهم وتتكلمون بجهل وتتكلمون بكفر وتقولون ما ندري ما الساعة ما هي الساعة أي ساعة تنتظر من ساعة الزمان أو هي اليوم الذي يقول عنه ناس مؤمنون هو يوم البعث والنشور والحياة الثانية فإن كان كذلك فنحن لا ندري هذا ولا نعرفه ولا نوقن به وما قالوا ما ندري ما الساعة إنما إلا ظنا إنما نظن لسنا إلا ظانين واهمين لا نتيقن بذلك ولا نؤمن بحقيقة ذلك كيف يعيش الإنسان مرة ثانية بعد أن يصبح عظاما نخرة بعد أن يصبح رفاتا بعد أن يعود ترابا وقد قال الله واستدل الله وأتى بالبراهين القاطعات والدلائل الفاضحات بالعشرات بل المئات من الآيات والعشرات من السور قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة والدليل بيدكم والدليل عندكم والمعرفة لكم أنتم تدركون وتتأكدون حسب وجودكم أنكم لم تكونوا فكنتم لم تكونوا لا عظاما نخرا ولا أشباحا جامدا كنتم عدما من العدم ومع ذلك هذا العدم ويراه الله وجودا أخرجكم إليه أشباحا ذات أرواح ناطقة متحركة عاقلة هذه الأشباح المتحركة أين كانت من أتى بها من صنعها فكيف ينظرون أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون الدلائل القاطعة على القدرة الإلهية وعلى الوحدانية الإلهية هي قائمة في كل نفس وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فكيف بعد ذلك تنكرون هذا وتقولون لم يكون كيف نعود للدنيا بعد أن كنا عظاما نخرة بعد أن كنا رفاتا قل من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وإنشاؤها أول مرة يدركه كل ذي عينين كل متحرك من الخلق إذن هؤلاء يجادلون بالباطل لا يعلمون حقيقة لا من عقل ولا من نقل ولا من أثارة من علم إن هو إلا الهراء والجدال بالباطل وإذا قيل إن وعد الله حق الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أخذوا يهزؤون في دنياهم ويقولون ما هي الساعة لا ندري ما هي أي ساعة من زمن أي يوم من أسبوع أي عام من الأعوام أي أو هي ما يقولون أننا سنعود لحياة ثانية بعد الموت إن نظن إلا ظنا إن كان ذلك حقا فنحن نظنه نتوهم يخطر ببالنا ولكننا لسنا له بمستيقنين لسنا له بمتأكدين لسنا به بمؤمنين لسنا في حقيقته بموقنين وهكذا يسجلون الكفر على أنفسهم بالقول والعمل حتى إذا جاءوا لربهم وجدوا كل هذا في الكتاب الناطق بالحق المستنسخ من قبل الملائكة المعروض على الله جل جلاله والحجة البالغة لربنا قال تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جاءوا الآخرة وجدوا ما أنكروا حقيقة واقعة. عاشوا بعد الموت سيقوا شوقا ودفعوا دفعا لمحكمة ربنا لقضاء إلهنا حيث لا ظلم حيث العدل المطلق. وإذا بهم يفاجؤون بما كانوا ينكرون هو حقيقة واقعية. وبدا لهم سيئات ما عملوا ظهر لهم سيئات أعمالهم بينة واضحة